أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى جريان البراءة في المستحبات، فقلنا إنه لا إشكال في عدم جريان البراءة العقلية فيما شك في استحباب شيء، وذلك فإن البراءة العقلية معناها حكم العقل في قبح العقاب بلا بيان، وبما أن المستحب لا عقاب على مخالفته وعلى تركه حتى فيما إذا كان المستحب معلوما ومقطوعا به، فلا معنى لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما شك في استحبابه. إنما الكلام في جريان البراءة الشرعية، وأن حديث الرب هل يجري عند الشك استحباب شيء فيتمسك بحديث الرفع في إثبات عدم الاستحباب ظاهرا أو أنه لا يمكن التمسك به، قد يقال بشموله لذلك نظرا إلى إطلاق قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن ما لا يعلم أعم من أن يكون حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي، فالحكم إذا لم يكن إلزاميا فإذا يرتفع عند الجهل به، والاستحباب حكم شرعي مجهول فيحكم برفعه، ولكن الظاهر أن حديث الرف أو غير حديث الرف من أدلة البراءة الشرعية لا يشمل الاستحباب، والوجه بذلك أننا ذكرنا أن الرفع والوضع متقابلان، بعدما علمنا استحباب الاحتياط فيما إذا شك في وجوب شيء أو في استحباب شيء، لا إشكال في أن الاحتياط مستحب إذا شككنا في استحباب شيء وعدم استحبابه، لا بأس بالإتيان به رجاء وهو أمر راجع واحتياط جدي، فالاحتياط مدعول في مورد المستحب جزما، ولا نحتمل إيجاب الاحتياط بعدما كان الحكم بل استحبابيا، إيجاب الاحتياط غير مجهول قطعا، لأن الحكم الاستحبابي المقطوع من لا يجب الإتيان به ويجوز تركه، فكيف بما يشك في استحبابه، فالحكم الظاهري المجهول في موارد الشك في الاستحباب إن كان هو استحباب الاحتياط لا وجوب الاحتياط، واستحباب الاحتياط مجهول جزما، فكيف يمكن أن يقال بشمول حديث الرب، معنى شمول حديث الرب أن الاستحباب مرفوع ظاهرا يعني ليس بمستحب في الظاهر، ومعنى هذا أن الاحتياط غير مجهول حتى على نحو الاستحباب، وهذا لا يمكن. وبعبارة أخرى الرفع مع إيجاب الاحتياط، الرفع مع استحباب الاحتياط فيما إذا كان الحكم غير نظامي لا يتران، وبما أننا نعلم باستحباب الاحتياط في موارد الشك في الاستحباب، فالاحتياط مجهول على سنخ المشكوك فيه وهو الاستحباب، يعني الاحتياط الاستحبابي، إذن لا يمكن أن يقال إنه مرفوع، الرفع والوضع لا يجتمعان، فعلى ذلك تختص البراءة الشرعية بموارد الشك في الأحكام الإلزامية. نعم، إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء لمستحب لا ندري أنه جزء أو ليس بجزء، شرط أو ليس بشرط، بالنسبة إلى الواجب الشك بين الأقل والأكثر، بالنسبة إلى الواجب تجري البراءة العقلية والشرعية، أنا ما نبين إن شاء الله عند الشك، يعني عند البحث عن الشك بين الأقل والأكثر، فإن الجزئية والشرطية أو بلسان للجهل، بل ويمكن للشارع أن يجعل وأن يرفع، فلا مانع من شمول حديث الرب لما شك في جزئيته لواجبين أو لما شك في شرطيته لواجبين، كما تجري البراءة العقلية قبل قابل بيان، وكذلك البراءة الشرعية تجري بالنسبة إلى ما شك في جزئية شيء لمستعد أو شرطية شيء لمستعد، فإن المستحب وإن كان جاز تركه من أصله إلا أن جواز الإتيان به مع استقجان هذا المشروف شرطا أو جزءا جوازه محل بر مشروف فيه، و بعبارة أخرى العمل وإن كان مستحبا و يجوز تركه من أصله إلا نحتمل أن يكون شرط شيء شرطا فيه أو جزءا فلا يجوز الإتيان به من دون هذا الشرط أو من دون هذا الجزء، كما لا يجوز الإتيان بالنافلة مثلا من غير قراءة أو من غير وضوء، فإن الوضوء كما هو شرط في الواجب كذلك شرط في المستحب، القراءة كما أنها جزء في الواجب جزء في المستحب، الركوع كما هو معتبر في الواجب معتبر في المستحب، فيجوز ترك الصلاة نافلة والاقتصار على الفريضة فقط، ولكن إذا أتى بنافلة لا بد من أن يأتي بتمام أجزائها وتمام شرائطها، ولا يجوز له الإتيان بالنافلة بغير شرط أو بغير جزء، وهذا معنى الوضوء الشرطي. فإذا شك في جزئية شيء شككنا أن النافلة أيضا مشروطة بصورة مثلا، أو أن الصورة ليست بجزء في النافلة بعد الفراغ عن أنها جزء للفريضة مثلا، أو شككنا في اشتراط النافلة بالاستقرار بعد العلم باشتراط الفريضة بالاستقرار، شككنا أنه يجوز الإتيان بالنافلة حال المشي وحال عدم الاستقرار، أو أنها مشروطة بالقبلة أو غير مشروطة، وهكذا. إذا شككنا في شرطية شيء للنافلة أو جزئية شيء للنافلة، نرجع هذا الشك إلى الشك في مشروعية العمل وجواز الإتيان به بفاقدا لهذا المشروط فيه، وهذا مورد للبراءة، بمقتضى البراءة نحكم بجواز الإتيان. فيجوز للمكلف أن يأتي بالنافلة بقصد الأمر ومضيفا بها إلى المولى مع استقنانها لما هو المشكوك شرطيته أو المشكوك جزئيته، تمسكا بحديث الرب، وهذا لا مانع منه. إذن الصحيح هو التفصيل بينما إذا شك في استحباب شيء مستقلا، هذا لا يكون مجرا للبراءة الشرعية كما لم يكن مجرا للبراءة العقلية، وما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته لمستحبين لا مانع من التمسك بحديث الرب أو غير حديث الرب من أدلة البراءة الشرعية يتمسك به في رفع الجزئية أو الشرطية. هذا تمام كلامنا في حديث الرب، وقلنا إن حديث الرب من جهة الدلالة لا بأس به، إلا أنه من جهة السند لا يحكم بصحته على ما تقدم، فالاستدلال به لا يمكن. نعم بقي هنا شيء أيضا لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الأيمان على ما تقدم المشتمل على رفع الستة يرويه عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن جابر، وفي هذه الرواية ذكر ما لا يعلمون. قلنا ان هذه الرماية بحسب الاتصال السند الى احمد بن محمد بن عيسى له نوادره لا باس به، فان طريق صاحب المسائل الى الشيخ طريق صحيح، وطريق الشيخ الى نوادر احمد بن محمد بن عيسى طريق صحيح، الا ان الاشكال كان في رواية احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن جابر بلا واسطتين، قلنا ان هذا امر غير ممكن ولا بد من ان يكون في البين واسطه، واستشهدنا على ذلك بما ذكره النوري قدس الله نفسه في كتاب الجهاد، قلنا ان هنا الواسطه تزاله عن سيف بن اميره، ولكن تلك الروايه مشتمله على ثلاثه وليس فيها ما لا يعلمون. الذي لا بد من التنبيه عليه وهو ان في ذيل كتاب الفقه الرجوي عدة روايات مبلغة على ابواب، ولا يعلم ان هذه الروايات من يروي هذه الروايات. عدة روايات ذهب المحدث النوري قدس الله نفسه الى ان نوادر احمد بن محمد بن عيسى يعني الكتاب هو هذا الكتاب، يعني الروايات التي هي موجودة في ذيل الفقه الرجوي هذا عبارة عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى، ويقول كل ما نقل عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى في كتب الروايات كلها موجودة في هذه الروايات. بله، فإذا علمنا أن هذا الكتاب هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الذي ذكر في ذيل، يعني بعد تمام الفقه الرجوي يسرع في الروايات على حسب أبواب الفقه، هذه الروايات على ما لاحظناها يروي صاحب هذا الكتاب أي شخصين كان يروي رواية عن فزالة عن سيف بن أميرة عن إسماعيل بن جابر، ثم يروي رواية على نحو التعليق، أيضا يروي رواية أخرى، أيضا أخرى بعد أربع أو خمس روايات يقول جزمنا يقول عن الحلبي إلى أن يقول عن إسماعيل بن جابر، هذه الروايات فيها تعليق لا محالة، يرجع الى الاول يعني الراوي هو فزاله عن سيف بن اميره عن اسماعيل بن جابر، اذا والمذكور فيها عین هذه السته، يعني عین ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الايمان عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن جابر، عین هذه الروايه به الفاظها و بخصوصیات ها مذکورت هناك عن بل اسماعیل بن جابر، فإن صح انها فکأن صاحب الوسائل والله العالم کأنه لم يلتفت الى التعليق، فتخيل احمد بن محمد بن عيسى روى هذه الروايه عن اسماعیل بن جابر مرسلا مثلا فنقلها كذلك، ولكن ظاهر من لاحظ الروايات يرى انها من باب التعليق، والروايات عن فزاله عن سيف بن اميره بله، يعني يقول عن اسماعيل بن جابر وعن الحلبي كذا وعن جزا، بعد يقول عن اسماعيل بن جابر حديث رفع السته، ان صح ما ذكره المحدث النوري قدس الله نفسه ان هذا هو نوادر احمد بن محمد بن عيسى، ولكن لا طريق لنا الى تصديق ذلك، ان صح ما ذهب اليه و ما جزم به ان هذا الكتاب هو نوادر احمد بن محمد بن عيسى، اذن الواسطه معلومه، الواسطه هو فزاله يروي عن سيف بن اميره فالروايه صحيحه، يروي احمد بن محمد بن عيسى يروي عن فزاله عن سيد بن اميره عن اسماعيل بن جابر بل عن ابي جعفر عليه السلام فالرواية تكون صحيحة، ولكن الجد فأن نوادر أحمد بن محمد الإنصاف وهذا الكتاب بعينه ليس لنا حريف من الأزالي. شهادت استی نیست اینا، شهادت است. بله، حاجا تمام کلام اینا فی حدیث الرسول و استدل علی البراءت ایزان به قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. هذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب القضاء فيما يكون مدركا للفتوى، ذكره بتاريخه تاريخ السدن قدس الله نفسه لا هذه الرواية، الرواة كلها ثقات، ولكن تاريخ السدن قدس الله نفسه إلى هذه الرواية بل مبنوه شيخه أحمد بن محمد بن يحيى وفيه كلام بل ذكرنا سابقا لم يوثق هذا، فقط إنه شيخ الصدوق والصدوق يروي عنه كثيرا، فإن كفى ذلك في ثبوت الوثاقة فهو لإلا فالرواية ليست بحجة لأن هذا لم يوثق، ولكن بطريق آخر يرويه صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الكافي عن محمد بن يعقوب، هو يروي عن محمد بن يحيى بلا واسطه، ولكن الصدوق يروي عن محمد بن يحيى بواسطه ابنه احمد والذي هو شيخ الصدوق، واحمد بن محمد بن يحيى يرويه عن ابيه محمد بن يحيى وهو شيخ الكليني، والكليني يروي عنه بلا واسطه، فالروايه صحيحه من جهه السند. ناشكال من سند هذه الرواية ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ودلالته أقوى من دلالة حديث الرب، فإن حديث الرب كانت مشتملة على عدة من الجملات، والمراد بكلمة ما في تلك الجملات كان الفعل جزما، والدعي أن السياق يقتضي أن يكون كلمة ما فيما لا يعلمون أيضا يراد به الفعل. هذه المناقشة وإن لم تكن سيئة على ما تقدم إلا أنها غير جارية في هذه الرواية، إذ لم يذكر هنا شيء آخر غير المجهول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. نعم يبقى الإشكال المشترك، وهو أنه كيف يمكن أن يبين حكم الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بجملة واحدة وبلفظ واحد، وهذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. هذا أيضا تقدم جوابه أن كلمة ما أريد به الحكم ما حجب الله علمه عن العباد أي الحكم الذي حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، سواء كان سبب الحج الأمور الخارجية أو كان سبب الحج فقد الناس أو إجمال الناس أو تعارض الناس، فليس هذا من الاستعمال في أكثر من معنى واحد، بل المراد الحكم المجهول. فهذه السيئة أقوى دلالة من حديث الرب وسنده أيضا لا بأس به، نعم يختص هذا بإشكال لا يجري هذا الإشكال في حديث الرب، وأن المذكور في حديث الرب أنه رفع ما لا يعلمون، لماذا لا يعلمون؟ سبب عدم العلم لم يذكر فيه، وهذه الروايات السيئة فسند فيه الحجب إلى الله تبارك وتعالى ما حجب الله علمه عن العباد، الله حجب علمه عن العباد، فالسبب الحجب هو الله سبحانه. قالوا إن هذا يختص بموارد لم يبين الله الحكم، ولم يبلغ رسوله الأكرام صلى الله عليه وسلم ولا أوصياؤه الكرام، فمدلول هذه الصحيحة هو مدلول قوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله. فإن الظاهر من عدة روايات أن جملة من الأحكام بعد لم تبين والمصلحة لم تقتضي بيانها، إما لأجل التسهيل على الأمة أو لأجل المانع من البيان، وإنما أوكل بيانها بيان هذه الأحكام إلى زمان ظهور ولي الأمر أجل الله فرجه، وقبل ذلك لم يبين. ولذا ورد في بعض الروايات أنه يأتي بدين جديد، أي بأحكام لم تبين هذه الأحكام قبل ذلك، فالرماية تكون أجنبية عن محل الكلام. محل كلامنا أن الشيء له حكم بينه النبي الأكرم وبلغه الأوصياء إلى الرماة، ولكنه خفي علينا لبعد الأهل وطول الزمان ومنع الظالمين واختفاء الأحكام، فهذا خارج عن محل الكلام، هذه الشبهة تبقى. ولكن الظاهر أن هذه الشبهة بل غير سيئة، شبهة وهي غير تامة، لأن الحاج بالآخرة يستند إلى الله سبحانه، ولو فرضنا أنه خفي الحكم لأجل التقيه لأجل إخفاء الظالمين، فإن الله سبحانه قادر على إظهار أحكامه بأي طريق كان في أي زمان كان، كل ما يكون من العلوم فهو إفاظة من الله سبحانه، وهو الذي يفيز بالعلم، وهو نور يقذفه الله في قلب ما يشاء من يشاء على ما في الروايات، يستند العلم إلى الله سبحانه وهو المفيز للعلوم، فإذا كان قادرا على إفاظة العلم ولم يفيز فقد حجبه، ولو فرضنا أن سبب الهج كان هو إخفاء الظالمين طول الزمان أو غير ذلك، فلا مانع من شمول الرماية يعني الصحيحة ما حجب الله علمه عن العباد، يصح أن يقال إن حرمة شرب التتر مما حجب الله علمه عن العباد، يعني لم يفز العلم، فالمكلفون ليس لهم علم بذلك فهو موضوع عنهم. هذه السيئة لا بأس بها دلالة وسندا، فالبراءة الشرعية ثابتة.